يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. يتبين أنها أقيمت للحاجة، تبينها أقيمت للحاجة، لأن يعني يختلف الناس هل هي حاجة أو غير حاجة، فإذن الإمام يقطع النزاع في ذلك. طيب، الذهاب من طريق والرجوع من طريق آخر هل هو مسألة اتفاق أو مسألة اختلاف؟ مسألة الاتفاق بين الجمعة والعيد. طبعا صاحب الزاد ذكره في العيد فقط ولم يذكره في الجمعة، وصاحب الروض ذكر لما ذكر صاحب الزاد أنه يسن في العيد أن يذهب من طريق الجمعة آخر، قال كالجمعة، قال صاحب الروض كالجمعة. فهي مسائل الاتفاق. طبعا لا نقول أن صاحب الزاد خالف المذهب هنا، يعني أنه لم يذكره في الجمعة، لأن هذا الكتاب مختصر ولا يلزم أن يذكر كل ما فيه، يعني ما يتعلق بالباب، فهو يعني قد يغفل بعض الأحكام اختصارا. وإلا لو نص في الجمعة أنها لا يسن أن يرجع من طريق آخر قلنا أنه خالف المذهب، لكن ما دام أنه سكت عنها السلام عليكم فنقول أنه يعني ذكرها اختصارا أو السلام أغفلها اختصارا. طيب، صلاة الكسوف تكرام بها. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الكسوف. وقالوا كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت. هذا الرد من بين عندك الزاد الرد؟ باب صلاة الكسوف. تسن جماعة وفرادى إذا كسف أحد النيرين ركعتين، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، يركع فيطيل وهو دون الأول، ثم يرفع، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم. فإن تجلى الكسوف. أحسنت. شهد لي. كيف أنا ما بعلي عليك وأنت زين برد. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد صلاة العيدين صلاة الكسوف، وهو يذكر هنا أنواع الصلوات غير الصلوات الخمس. فذكر سابقا صلاة التطوع، ثم لما أنهاها، طبعا في صلاة التطوع تكلم عن صلاة التراويح والوتر وسنة الرواتب وسنة الضحى، ثم تكلم عن ما يلحق بصلاة التطوع، سجود التلاوة وسجود الشكر، ثم انتقل صلاة الجماعة والإمامة، ثم عاد إلى أنواع الصلوات: صلاة الجمعة، ثم العيدين، ثم الكسوف، ثم الاستسقاء، ثم الجنائز، وبذا يتم باب الصلاة أو كتاب الصلاة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن صلاة الكسوف تسن، فهذا حكمها أنها تسن لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره بها. النبي صلى الله عليه وسلم كسفت الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم في يوم موت إبراهيم ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولما كسفت الشمس أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ثم أخبر أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموتها حول لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده، وأرشد إلى ما يفعل في الكسوف. فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وتصدقوا، وأرشد إلى عبادات أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، فافزعوا إلى الصلاة، فزع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة، لكن الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكروا أنها مستحبة مسنونة وليست واجبة، وليست واجبة. قالوا لم تجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد إليها الأعرابي لما سأله عما يجب عليه من أمور الدين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الحديث 5 صلوات في كل يوم وليلة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. وهذا يستدل به الأصحاب رحمهم الله تعالى على عدم وجوب صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء ونحوها من الصلوات. وبعض الفقهاء رحمهم الله تعالى ذكر أن صلاة الكسوف فرض على الكفاية، فرض كفاية، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وفزع إليها وأمر بلال أن ينادي الصلاة جامعة وصلاها صلاة غير معهودة، ولو قلنا أنها مستحبة ولم يصل لها الناس فإن هذا يدل على استخفافهم بتخويف الله تعالى، فقالوا أنها فرض كفاية. وهذا الرأي يميل إليه ابن القيم رحمه الله تعالى، واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وإلا فالمسلم مذهب أنها سنة. قال جماعة وفرادة، جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم، وفرادة قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك فصلوا، ولم يأمر بالاجتماع، ولم يأمر، لم يقل صلوا جماعة. قالوا ولفظ صلوا هذا لفظ مطلق يصدق على الصلاة الجماعة والصلاة فرادة، الصلاة جماعة والصلاة فرادة، لكن لا شك أن الأولى الصلاة جماعة لفعله صلى الله عليه وسلم. قال إذا كسف أحد النيرين، هنا سبب الصلاة، سبب الصلاة أنها تصلى إذا كسف أحد النيرين، والنيران المقصود بهما الشمس والقمر، وكسف يعني ذهب ضوءه إما ذهابا كليا أو ذهابا جزئيا، فإذا ذهب ضوء الشمس أو ضوء القمر ذهابا كليا أو جزئيا، يعني ذهب كله أو ذهب جزء منه، فهنا يصلى للكسوف، وإنما يصلى للكسوف إذا رؤي الكسوف، رؤي يقال كسوف وخسوف. وبعضهم يقول إن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وبعضهم يقول إنها تطلق عليهما كليهما كسوف وخسوف. طيب، وإنما تصلى صلاة الكسوف إذا رؤي الكسوف بالعين، ولا يكفي خبر الحاسبين، لا يكفي خبر الفلكيين أن الشمس ستكسف أو أن القمر سيكسف، لا بد من رؤيته، لا بد من رؤيته. فلو قالوا إن الشمس تكسف وصار ذاك اليوم غيوم ولم نرى الشمس، قالوا ستكسف من الساعة 8 إلى الساعة 10، صار غيوم ذاك اليوم ما طلعت الشمس إلا بعد الظهر وطلعت تامة، فلا نقول نصلي للكسوف لإخبار الفلكيين، لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم ذلك. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الكسوف، وهي ركعتين بأربع ركعات، يعني لكل ركعة ركوعان وأربع سجدات، لكل ركعة سجودان، تختلف عن الصلوات العادية بزيادة ركوع آخر، وتختلف عنها بالطول، فهي صلاة طويلة لذلك يقول المؤلف رحمه الله تعالى يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، سورة طويلة. وجاء في الصحيح عن ابن عباس أنها نحو من سورة البقرة، ثم ركع طويلا، يركع طويلا قريبا من قيامه. وليس المراد أنه مثلا إذا قام نصف ساعة يركع نصف ساعة، لا، المراد أنه يكون طول ركوعه مناسبا لطول قيامه، فلا يناسب مثلا يقوم نصف ساعة ويركع نصف دقيقة، فهذا غير مناسب، فلا بد أن يكون الطول مناسبا. وهذا مثله ما ورد في حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما أن قرمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم، فكان قيامه فركوعه فاعتداله بعد ركوعه فسجوده فجلوسه قريبا من السواء. قريبا من السواء لا يقصد أنه إذا قام مثلا خمس دقائق يركع خمس دقائق، لا، يقصد أن يكون قيام طول ركوعه مناسبا لطول قيامه. فإذا كان مثلا خمس دقائق والركوع دقيقة أو دقيقة ونصف أنا مناسب، بخلاف لو قام خمس دقائق ثم ركع عشر ثواني ثم رفع فنقول هنا غير مناسب للطول، هذا أطال فيه وهذا قصر فيه. طيب، ثم يرفع ويسمع ويحمد، يعني يقول سمع الله الحمد ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، وتكون أقل من القيام الأول، ثم يركع ويطيل ويكون أقل من الركوع الأول، ثم يرفع بعد الركوع الثاني. وهل يطيل بعد رفعه من الركوع الثاني أو لا؟ بعد رفعه، هنا المؤلف قال ثم يرفع، ما ذكر أنه يطيل، فهل يطيل بعد الركوع الثاني أو لا؟ نفس الشيء، يطيل لكن دون الأول، يطيل لكن دون الأول، قريب يكون مناسب، قريب نفسه تكون الوقفات قريبة من الركعات نحو المطير، لكن يا شيخ يكون تنازل. لكن هل في الحديث هل ذكر إطالة الاعتدال بعد الركوع الثاني؟ إيه، لكن هذا الركوع سجود، لكن الرفع من الركوع الثاني الفقهاء رحمه الله تعالى ذكروا أنه لا يطيل في هذا القيام، ذكروا أنه لا يطيل في هذا القيام، وذكروا بعضهم إجماعا أنه لا يطيل لعدم نقله في الروايات الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم. والشيخ محمد رحمه الله كلامه أنه يطيل دون الركوع ودون قيام السابق كما ذكرتم هنا، لكن كلام الفقهاء رحمه الله تعالى على أنه لا يطيل لعدم نقله في الرواية الصحيحة، وذكره بعضهم جماعة. طيب، ثم يسجد سجدتين طويلتين وتكون أقل من ركوعه. طبعا والجلوس بين سجدتين هل يطيل فيه أو لا يطيل؟ قد نقول ما قلنا في الرفع، نعم، اللي قلنا في الرفع من الركوع نقول في الرفع من السجود، فالفقهاء وحكي إجماعا أنه لا يطيل فيه لعدم نقله، لعدم نقله في الوقت الصحيح. والشيخ محمد رحمه الله يرى أنه يطيل فيه، يعني يكون أطول من، نعم، طويلا لكن دون السجود، دون السجود. قال ثم يصلي الثانية كالأولى لكن دونها في كل ما يفعل، فقيامه وركوعه دون القيام والركوع في الركعة الأولى، ثم يتشهد ويسلم، ثم يتشهد ويسلم. هل يشرع لها خطبة بعدها أو لا؟ هنا المؤلف رحمه الله تعالى لم يذكر أنه يشرع لها خطبة، والمشهور المذهب أنه لا يشرع لها خطبة لعدم الأمر بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة فقط، أمر بالصلاة زوال الصلاة. قالوا وخطبة النبي صلى الله عليه وسلم يعني عارضة لتبيين أمر متوهم، تبيين أمر متوهم، لأنهم كانوا يتوهمون أنه تكسف الشمس لموت عظيم أو لحياة عظيم. وفي القول الثاني عن أحمد رحمه الله أنه يشرع الخطبة بعد الكسوف، يشرع الخطبة بعد الكسوف، خطبة واحدة لفعله صلى الله عليه وسلم حيث خطب بعد الكسوف. وهذا القول منسوب إلى جمهور السلف رحمهم الله تعالى. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر خاسف أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي، وإن أتى في كل ركعة بثلاث ركعات أو أربع أو خمس جاز. سنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت نهاية صلاة الكسوف وهو التجلي، تجلي انتهاء الكسوف، خلاص يتجلى القمر ويتجلى الشمس ويخرج كاملا، فهنا تنتهي صلاة الكسوف، انتهى السبب الذي من أجله شرعت الصلاة. ممكن أن نقسم أحوال الصلاة، صلاة الكسوف مع التجلي إلى أربعة أقسام، لأربعة أقسام ممكن نذكرها هنا. للصلاة الكسوف مع التجلي أربع حالات: إما أن يتجلى الكسوف قبل أن تبدأ الصلاة، قبل أن تبدأ الصلاة، بمعنى أنهم مثلا ممكن لشخص أو للناس كلهم، مثلا لشخص يعني مثلا قالوا أن الشمس أو القمر سيكسف، قمر سيكسف مثلا الساعة 12 ليلا وسيتجلى الساعة 2 ليلا، فهو نام من الساعة 10 ما استيقظ إلا الساعة 3 وإذا القمر تجلى، القمر قد تجلى، فهنا هل يقضيها أو لا يقضيها؟ لا يقضيها، لا تقضى هنا إذا تجلى قبل الصلاة، لأنها خلاص لا تصلى، سواء كان لشخص أو للناس كلهم ما انتبهوا، ناموا أو حصل المسؤول ما انتبهوا إلا بعد نهاية الكسوف وتجلي الشمس والقمر، فهنا لا تصل. طيب لو تجلى أثناء الصلاة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى، إذا تجلى أثناء الصلاة يعني مثلا وهو يصلي الإمام جاء شخص وقال إن الشمس قد طلعت، قد تجلى الكسوف، أو جاء وقال القمر قد تجلى، فهنا ماذا ذكر المؤلف؟ يتمها خفيفة، هنا لا تقضى لأنها سنة فات محلها. وإذا تجلى أثناء الصلاة يتمها خفيفة. قالوا للحديث فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم نهاية الصلاة، نهاية شرعية الصلاة في التجلي، فإذا تجلى أثناء الصلاة خلص ذهب السبب الذي من أجل شرعية الصلاة، فهنا يتمها خفيفة ولا يقطعها. قالوا لأن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، يتجلى مع نهاية الصلاة يعني مع السلام تجلى، فهنا خلص. إذن هذه هذا هو الموافق للسنة. موافق للسنة أنه يصلي إلى التجلي. طيب لو تجلى بعد الصلاة، بمعنى أنه مثلا صلى ساعة كاملة، مثلا خسف القمر الساعة 12 فصلى أنت الساعة الواحدة، القمر ما زال كاسفا، القمر ما زال كاسفا أو خاسفا، فهل نقول نصلي مرة أخرى أو ماذا يفعل؟ يشرع له الاستغفار. نعم، نقول إذن لا يكرر، إذا تجلى بعد الصلاة فإنه لا يكرر الصلاة وينشغل بالعبادات الأخرى. قال لو كرر الصلاة فإنه لو كررها لا يعني خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وهو سيصلي أربع أو يزيد على ذلك. ينشغل بعبادة أخرى الواردة في الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة، أمر بالصدقة، أمر بالعتاقة، أمر بصلاة الرحم، أمر بالتعوذ من عذاب القبر، فهذه كلها أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف. فإذن الكسوف ليس مشروعا في وقته الصلاة فقط، بل مشروعا في عدة عبادات منها الصلاة وغيرها. طيب إذن إذا تجلى الكسوف فيها أتمها خفيف. إن غابت الشمس كاسفة أو طلعت، أي الشمس والقمر خاسف، أو كانت آية غير زلزلة لم يصل. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ثلاث مسائل لا تشرع فيها صلاة الكسوف. المسألة الأولى إذا غابت الشمس كاسفة، إذا غابت الشمس كاسفة لا يصلي. لماذا؟ وقتها الشمس آية النهار وانتهى وقتها. طيب أحسنت. طيب لماذا يعني مثلا لو فرضنا أن نطلع من الصلاة، صلاة العصر مثلا الساعة الرابعة إلا ربع، فخسفت الشمس الساعة الرابعة والنصف، فهذا مقصود المؤلف رحمه الله. خسفت الساعة الرابعة والنصف، زين هذا وقتها بقي ساعة ونصف، فهل يصلى لها؟ وقت النهي قصدك شيء؟ ايه يصلى لها في وقت النهي على مذهب ما يصلى لها على المذهب، ما هي مستثنات؟ لا أنا أقصد المذهب. صلى يا شيخ اجزم. اي المذهب لم يستثنوا صلاة الكسوف، فهي لم تستثنى من الصلوات التي تجوز وقت النهي. فهنا مقصود المؤلف لو ان الشمس خسفت الساعة الرابعة والنصف ما تصلى، ما يصلى لها انه وقت النهي. متى نصلي؟ اذا ذهب وقت النهي، ذهب وقت النهي بالغروب خلاص ما يصلى بعد الغروب. لماذا؟ بس ذهبت آية النهار، الشمس آية النهار وذهبت بالغروب، فهنا لا يصلى لها إنه ذهب وقت الانتفاع بها، فهنا لأنها لما خسفت كان وقت نهي نهاية خسوفها، ذهب وقت الانتفاع بها وذهب وقت النهي. طيب قال أو طلعت والقمر خاسف، وطلعت والقمر خاسف إيه وقت النهي الذي بعد العصر مقيد بالصلاة، مقيد بالصلاة بخلاف الفجر فهو مقيد بدخول الوقت كما تقدم معنا في أثناء الكلام على وقت النهي وقت النهي. طيب أو طلعت الشمس والقمر خاسف. يعني عندنا لما طلعت الشمس القمر لم يغب حتى الآن، لكنه كان خاسفا، فارتفعت الشمس قيد رمح وهو خاسف، فهنا هل يصلى له؟ لا يصلى. لماذا؟ نعم. أما قبل طلوع الشمس يعني قبل ارتفاع الشمس قيد رمح فنقول هذا وقت نهي فلا يصلى له. بعد ارتفاع الشمس قيد رمح نقول خلاص آية النهار، القمر آية الليل، وقد ذهب وقته. والفقهاء يقول حتى لو طلع الفجر والقمر خاسف فإنه لا يصلى له، لأن وقت النهي على المذهب يتعلق بطلوع الفجر وليس بصلاة الفجر. فهم يقولون لو أنه مثلا خسف القمر في نهاية الليل قبل صلاة الفجر بنصف ساعة، مثلا قبل أذان الفجر بنصف ساعة، فلو صلوا الخسوف خلاص من حين يؤذن لصلاة الفجر يختمون الصلاة، لأنه دخل وقت النهي على المذهب. فدخول وقت النهي على المذهب المتعلق بالفجر يقولون متعلق بطلوع الفجر، فإذا طلع الفجر دخل وقت النهي، ولا يجوز له أن يفعل قبل صلاة الفجر سوى سنة الفجر. طيب الثالثة، المسألة الثالثة، أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلي. يعني لو مثلا هبت رياح شديدة فصارت السماء حمراء، هذه آية عظيمة، لكن قالوا لا يصلي لعدم وروده. فقالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هبت رياح وعواصف وانشق القمر في عهده صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يصلي إلا للخسوف. وإنما استثنى الأصحاب رحمهم الله تعالى الزلزلة، إذا تزلزلت الأرض حصل زلزال، قالوا إذا الزلزال المستديم يصلي له لأنه آية. وقد ورد عن علي بن أبي عباس رضي الله تعالى عنهما أنهما صليا للزلزلة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه في صلاة الكسوف لو أتى في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة أنه صلى بركوعين في كل ركعة. وردت أحاديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في الركعة بثلاث ركوعات، ورد عنه أنه صلى بأربع ركوعات في الركعة، ورد أنه صلى بخمس ركوعات في الركعة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذه الأحاديث، فمنهم من صح هذه الأحاديث جميعها وقال إن هذه صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، ومن العلماء من صحح الرواية الأولى فقط التي هي في كل ركعة ركوعان، وضعف الرواية الأخرى لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه صلى الخسوف إلا مرة واحدة لما مات ابن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا إن هذه الروايات غير صحيحة لمخالفتها للروايات الصحيحة. طبعا الرواية بثلاث ركوعات وأربع ركوعات وردت في صحيح مسلم، لكن حكم عليها بعض العلماء بالشذوذ، كالبخاري والإمام أحمد وغيرهم حكموا عليها بالشذوذ لمخالفتها للرواية الصحيحة الواردة في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الركعة بركوعين، في كل ركعة بركوعين. لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى أنهم منهم من صلى بثلاث ركوعات ومن صلى بأربع ومن صلى بخمس، فمن فعلها استنانا بفعل الصحابة رضي الله تعالى فلا بأس، ومن اقتصر على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو الأفضل. طيب لو صلىها بركوع واحد يعني كالصلوات العادية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ نعم ذكروا أنه تصح إن كان يعني خالف السنة، لكنه يصح فعل ذلك. قالوا لأن الركوع الثاني مستحب، الركوع الثاني مستحب فهو ترك السنة. ولذلك يترتب على قول أن الركوع الثاني مستحب أن الركعة في صلاة الكسوف تدرك بإدراك الركوع الأول، فلو قدم شخص مع الإمام في الركوع الثاني يعني أو في القيام الذي بعد الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني، فنقول هنا أنه لم يدرك الركعة، لم يدرك الركعة لأنه أدرك مستحب، والركوع المقصود هو الركوع الأول لأنه هو الواجب. باب صلاة الاستسقاء. إذا أجدبت الأرض انقحط المطر صلوها جماعة وفرادا، وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد، وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن وبالصيام وبالصدقة، ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب، ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا، ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بيوم لا بيوم لا بيوم وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا فيصلي بهم. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صلاة الاستسقاء. وصلاة الاستسقاء ثبتت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم صلاة أو فعل الدعاء للاستسقاء على أحوال. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى الاستسقاء كما سنذكره هنا، ورد عنه أنه دعا بالاستسقاء في صلاة الجمعة يعني في خطبة الجمعة، ورد عنه أنه دعا دعاء بدون صلاة، دعا دعاء بدون صلاة. فهذه أحوال وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صفات وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ذكر أحوال أخرى لا تحضرني الآن، لكن هذا الذي أذكره الآن. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: إذا أجدبت الأرض وقاحط المطر صلوها جماعة وفرادا. طبعا حكم صلاة الاستسقاء أنها سنة، وذكر المؤلف رحمه الله تعالى في أبواب صلاة التطوع لما قال أكدها كسوف ثم استسقاء، فهو ذكر حكمها هناك، فهي سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. قال صلوها جماعة وفرادة، طبعا هذا سببها، إذا أجدبت الأرض وقاحط المطر فإنها تشرع، إذا أجدبت الأرض لم تنبت وقاحط المطر لم ينزل مطر، فهنا يصلونها جماعة وفرادة لفعله صلى الله عليه وسلم. وفرادة قالوا لأنه لم يرد الأمر بها، يعني لم يرد الإلزام بها جماعة، فيجوز أن تصلى فرادا. لكن المؤلف رحمه الله تعالى أن صفتها في موضعها أنها تصلى في الصحراء، وأحكامها في عدد الركعات في الجهر بالقراءة وفي التكبيرات الزوائد، فهذه كلها وفي كونها قبل الخطبة، هذه كلها تأخذ أحكام صلاة العيد، أحكام صلاة العيد. ولذلك ويستدلون على ذلك بأثر ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، سنة الاستسقاء سنة العيدين. وقال ابن عباس أيضا: صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاستسقاء ركعتين كما يصلي العيد، صلى ركعتين كما يصلي العيد. قالوا: ولا تختلف عنها إلا في الوقت، إلا في الوقت، في وقت صلاة العيد ذكرنا أنه من وقت صلاة الضحى، من ارتفاع الشمس قبيل الرمح إلى قبيل الزوال، إلا قبيل الزوال. أما وقت صلاة الاستسقاء قالوا تفعل كل وقت إلا وقت النهي، تفعل كل وقت إلا وقت النهي، والأولى أن تصلى وقت صلاة العيد، الأولى أن تصلى وقت صلاة العيد، لكن صلاة العيد لا تفعل إلا في وقتها. طبعا كذلك الخطبة تختلف عنها، لكن الكلام في الصلاة، الخطبة سيأتينا أن خطبة العيد خطبتان وخطبة الاستسقاء خطبة واحدة. قال وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس وأمرهم بالتوبة من المعاصي وخروج من المظالم، لأن هذه كلها من أسباب قحط المطر، أسباب قحط المطر، والتقوى هو السبب للبركات ونزول الخيرات. قال وترك التشاحن، لأن التشاحن يحمل على المعصية ويمنع نزول الخير والبركة، يمنع نزول الخير والبركة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد إخبار الناس مرة بليلة القدر قال فخرج لأخبركم فتلاحى رجلان فرفعت، فأخذ منه العلماء رحمه الله تعالى أن التشاحن سبب لمنع نزول الخير. طبعا رفعت يعني رفع علمي بها، رفع علمي بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمها في تلك السنة أخرى لم يخبر الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال والصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، الصيام والصدقة، الصدقة السبب للرحمة، الصيام السبب وسيلة نزول الغيث ويسرى، وهو موضع أو نعم هو يعني يشرع فيه أو تقرب فيه إجابة الدعاء، فلذلك يشرع للصائم، ومن أسباب إجابة الدعاء لذلك يشرع للصائم أن يكثر الدعاء. فقالوا لذلك أمرهم الإمام بذلك. وورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أنه يعني في صلاة الاستسقاء يأمر الناس بالصلاة وبالصيام والصدقة. قال ويعدهم يوما يخرجون فيه لفعله صلى الله عليه وسلم، ويتنظف بإزالة الروائح الكريهة، ولا يتطيب، قال لأنه يوم استكانة وخضوع، يوم استكانة وخضوع وليس يوم مباهاة وفخر. قال ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا لفعله صلى الله عليه وسلم، حيث نقل عنه ذلك، ولأن هذا من أسباب إجابة الدعاء، فرثاثة الهيئة والاستكانة، استكانة القلب لله عز وجل، من أسباب إجابة الدعاء. قال ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ، لأن ذلك أسرع للإجابة، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم، أنهم لا ذنوب لهم. قالوا إن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم، يعني يخرجون منفردين بمكان، يعني يخرجون في الاستسقاء في نفس اليوم الذي يستسقي به أهل الإسلام، لكنهم ينفردون عنهم بالمكان. يقول لا يمنع من ذلك، لا يمنعون من ذلك، لأن الله قد يستجيب دعوته، لأن الله قد يستجيب دعوته، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر ولو كان مشرك. قال لا بيوم، فإذا أرادوا الانفراد عن المسلمين بيوم فإنهم يمنعون. لماذا؟ لأنهم قد يمطروا فتحصل الفتنة بدينهم، يعني يفتتن من كان ضعيف الإيمان يفتتن بدينهم فيرتد على عقيدته والعياذ بالله. فلذلك الفقهاء رحمه الله تعالى قالوا أنهم إذا انفردوا بيوم يمنعون، لأنهم يخشى الفتنة بدينهم لو أنه نزل المطر، لكن لو انفردوا بمكان فإنهم لا يمنعون. نعم. ثم يخطب واحدة يفتتح باب التكبير كخطبة العيد، ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله وينادى الصلاة جامعة وليس من شروطها إذن الإمام ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها وإذا زادت المياه وخيف منها سن أن يقول اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر ولا تحملنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به الآن. أحسنت. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة صلاة الاستسقاء وأنه يصلي بهم كصلاة العيد ركعتين كصلاة العيد وفيها التكبيرات الزوائد وعددها سبع الكل ولا مع ولا الزوائد فقط الكل إذن تكبيرة الإحرام وست معها فتكون سبع والركعة الثانية تكبيرة الانتقال ثم معها خمس ثم معها خمس سبع ستة طيب فيصلي بهم كصلاة العيد في التكبيرة في الركعتين في الجهر في التكبيرات وفيما يقرأ فيها سبح والغاشية ثم يخطب واحدة ثم يخطب واحدة قالوا لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب خطبتين فيكتفى بخطبة واحدة قال يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد كخطبة العيد وذكرنا في خطبة العيد أنه يفتتحها بالتكبير تسع نسقا وفي الثانية سبع نسق ذكرنا الدليل على ذلك ولا لا لا هم ذكر دليل أنا ما أدري ذكرته أو لا ما ذكرناه طيب هم يسدلون بأثر عن عبيد الله ابن عبد الله بما تذكرينه أين أين إيه ذكرناه إذن هو أثر عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه ذكر أنه من السنة أن يكبر يعني سبعا أن يكبر تسعا وسبعا يعني في بداية الخطبة بداية الخطبة وقاس عليه الأصحاب رحمه الله تعالى خطبة الاستسقاء لعموم حديث ابن عباس سنة الاستسقاء سنة العيدين وذكرنا هناك أن هناك قول آخر في المسألة وأن خطبة العيد تفتتح بالحمد كغيرها بالحمد كغيرها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى وكذلك في الاستسقاء قال ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به لأن هذه من أسباب إجابة الدعاء وخطب عمر رضي الله تعالى عنه استسقاء فلم يزد على أن قرأ آيات الاستغفار وحث الناس عليه قال ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرفع يديه في الخطبة فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومنه اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخر الحديث طيب لو ذكرني يا شيخ اللي ذكره في الروض هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا مجللا صحا عاما طبقا دائما اللهم اسكن الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم سقيا رحمة صحا ولا سحا بالصد اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضرك ما لا نشكوه إلا إليك اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. حسنت. هذا من الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدعو بالدعاء بدعاء مناسب للمقام في أن يرفع الله ما بهم من الجهد وأن ينزل عليهم من بركاته سبحانه. ويسن أيضا أن يحول الرداء في الدعاء تفاؤلا بتغيير الله الحال إلى أحسن لفعله صلى الله عليه وسلم. قال: إن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوا المزيد من فضله. قال وذكر صلى الله عليه وسلم أنهم لا يصلون، إن سقوا قبل خروجهم فإنهم لا يصلون وإنما يشكرون الله وسألوا المزيد من فضله، لأنه يعني ذهب السبب الذي من أجله شرعت صلاة الاستسقاء. قالوا: إلا لو تأهبوا للخروج، يعني حددوا يوم يخرجون فيه وتأهبوا للخروج فسقوا يعني في ذلك اليوم وهم متأهبون للخروج، قالوا فإنهم يخرجون ويصلون ويسألون الله المزيد من فضله. قال: وينادى الصلاة جامعة. وهذا قاسوه على الكسوف والعيدين. والأقرب الله تعالى أعلم أن هذا خاص بالكسوف، فلا يشرع للعيدين ولا للاستسقاء النداء بهذا لعدم نقله، وإنما نقل في صلاة الكسوف لأنه لا يعني لم يكن هناك وقت محدد فيستعد الناس له، أما العيد فهناك وقت محدد، والاستسقاء أيضا يكون الإمام وعدهم يوما قبل ذلك. قالوا: ليس من شرطها إذن الإمام لأنها نافلة أشبهت سائر النوافل فلا يشترط لها إذن الإمام. قالوا: يسن أن يقف في أول المطر ليصيبه منه وأن يخرج رحله وثيابه ليصيبها من المطر لفعله صلى الله عليه وسلم في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن ثوبه ليصيبه المطر، سئل عن ذلك فقال: إنه حديث عهد بربه. وابن عباس رضي الله عنهما روي عنه أنه أخرج رحله ليصيبه المطر وقال إنه بركة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ماذا يفعل إذا زادت المياه وخيف منها الضرر. فهنا يسن أن يدعو بأن يكشف الله الضر بها، بأن يدعو مثل: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وقطن الأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما نطقنا به. وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إلى قبل الآية هذه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل في صلاة الجمعة لما قال إن غرقت الأموال وانقطعت سبل فادعوا الله يعني يرفع المطر عنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء: اللهم حوالينا ولا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم ما دعا أن يوقف المطر، وإنما يصرف الله عز وجل في الجهة التي تنتفع بها الأرض: اللهم على الضراب والأكام والأودية ومنابت الشجر، ولا تحملنا ما لا تقدر به، ويدعو بما شاء مما يناسب المقام. طيب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله أجمعين، ولعلنا إن شاء الله الأسبوع القادم والذي بعده ننهي الجنائز، ثم يبقى لنا الزكاة والصيام، ولعلنا إن شاء الله ننهيها يعني في شهر شعبان بإذن الله. واضح في مسألة خسوف القمر إذا استمر صلاة الخسوف للقمر بعد الفجر بعد طلوع الفجر قصدك؟ بعد طلوع. هذا ينبني على مسألة متى يبتدئ وقت النهي. فالمذهب كما قدمنا أن وقت النهي يبدأ من طلوع الفجر، فعلى هذا ينتهي وقت صلاة الخسوف بطلوع الفجر. إذا طلع الفجر فإنه يتمها خفيفة، وإذا خسف القمر بعد طلوع الفجر فإنه لا يصلى له، لا يصلى له. والقول الثاني الذين يقولون لا، وقت النهي يبدأ بعد صلاة الفجر، يقولون يصلى له بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر. وهذا لعله الأقرب والله تعالى أنه صلى له بعد طلوع الفجر. وكذا بعد صلاة الفجر لو كان الوقت طويل، يعني على طلوع الشمس يعني طويل، لكن لو ما خسف إلا قبيل طلوع الشمس فأنا نقول ذهب وقته. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيصلي بهم ثم يخطب واحدا. لو قدم الخطبة على الصلاة، أليس الحديث الشيخ تقديم الخطبة؟ طيب حسنت، تقديم خطبة الاستسقاء على الصلاة. الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعضها أنه خطب ثم صلى، في بعضها أنه دعا ثم صلى، في بعضها أنه صلى ثم خطب. فبعض الفقهاء رحمه الله تعالى يرون أنه مما يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يخطب قبل أو يخطب بعد، يخطب قبل أو يخطب بعد، للأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يعني ورد أنه خطب قبل وورد أنه خطب بعد. طبعا هذا ما جمع مسلم رحمه الله، ماذا الجزئية هذه أقصد في صلاة الخسوف، هل أورده الإعلان أو لا، ما عندي علم. لكن نعم الإمام مسلم رحمه الله أحيانا يورد بعض الروايات يقصد إعلانها فلا يحتج بها على أنها وردت في صحيح مسلم رحمه الله. تقدم لنا أن ندخل في الصلاة في ما يقرأ في ركعتي الفجر، ذكرنا أن السنة الثانية أنه يقرأ بهما في الأولى يقول آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، في الثانية ورد قل يا أهل الكتاب تعالوا، ورد فلما أحس عيسى منهم كفر. الإمام مسلم كلاهما ورد في صحيح مسلم. الإمام مسلم رحمه الله ساق الحديث من ثلاث روايات، الأولى و يعني اثنتان أنه يقرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم كفر، والثالثة والظاهر أنها الثانية هناك يعني الرواية الثانية أنه يقرأ في الثانية بقولوا آمنا قل لأهل الكتاب تعالوا. وقال بعض المحدثين والباحثين المعاصرين قالوا إن الإمام مسلم رحمه الله أورد الرواية الثانية لإعلانها، فأورد الرواية الأولى ثم الرواية الثانية ثم الرواية الثالثة، قال إن الرواية الثالثة ذكر بمثل الرواية الأولى، فهو يقصد من هذا إعلان الرواية الثانية. وهذا منهج له رحمه الله، وهو ذكر في مقدمة صحيحه أنه يبدأ بالصحيح أنه يذكر الصحيح ويذكر أحاديث من نزلت رتبتهم عن الصحة. واختلف الشراح مسلم هل الإمام مسلم رحمه الله ذكر هذه كلها، ذكر الصحيح والذي أنزل منه، أو لم يذكر إلا الصحيح فقط. الشراح اختلفوا رحمه الله تعالى في ذلك، فبعضهم قال لا، إن مسلما رحمه الله اخترمته المنية ولم يذكر إلا الصحيح، ومن قال لا أنه ذكر في أثناء كتابه، وهذا يظهر لمن تأمل فيه. شيخ، لكن الخسوف ذكروا أنه ذكر في الإعلان أنا ما أعرف بس احتمال احتمال أنه ذكر الحديث التعدد ما في الحديث ابن عباس وجابر الثلاث والأربع تفريق الحنابلة بين قضاء الصلاة صلاة العيد وعدم قضاء صلاة الاستسقاء على أن هذا تسمى مثل ما قال مسلم تسمى الجماعة هذا تسمى الجماعة مع ذلك قال الحنابلة أنها لا تقضى وفي صلاة العيد قال أنها تقضى على صحتها قصدك الكسوف الكسوف الكسوف لا تقضى لأن سنة فات محلها سنة فات محلها العيد تقضى في وقتها يعني إذا يعني يقضيها في وقتها في يوم العيد قبل الزوال عاد بعضهم قال قبل الزوال وبعضهم قال لا تقضى ولو قبل الغروب يعني في يوم العيد سواء كان قبل الزوال أو بعده هناك سنة هنا بالخسوف سنة فات محلها هنا لا لم يفت محلها هذا احنا قلنا لو فات يعني لما داروا او ما علموا الا في يوم العيد صلوا على الغد اي نعم هذا فات اليوم تقصد انه لماذا صلوا على الغد وهي فات محلها هذه لورودها من جاسم يعني في احد السنوات ما علموا الا بعد الزوال انه رؤي الهلال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ويصلوا من الغد فمن هذا أخذ الصحابة أخذ الفقهاء رحمه الله تعالى أنها تصلى من الغد أو العبرة بالبلد فإذا رآه يعني أحد من البلد فنصل لكن لو مثلا الأحسى رأوه إنما أنا بلد نقول له يصل له في الشرح الشيخ قرأ في شرح كبير عبارة عن رحمة علي القضية ليس تقول الشيخ لو كان هناك السحابة وكذا الأصل أنه ما نصلي ذكر عبارة يقول فيما معناها الشيخ أنه يصلى لأن الأصل بقاء الكسوف أو كلمة يمكن ذكر أنه إذا كسف فجاءت غيمة أي فهنا ذكروا أنه يعمل بالأصل في ابتدائه وبقائه فإذا قالوا سيكسف ثم جاء الغيم لم نراه فالأصل أنه لم يكسف كسفت جاء الغيم ما الذي تجلى أو لم يتجلى فالأصل بقاء هذا مقصدا في ذلك الأصل يعمل بالأصل في بقائه وفي ابتدائه وهذا ذكره في الروضة أنه يعمل بالأصل في بقائه شيخنا لا توافق كسوف القمر قرب صلاة الفجر أي يوم قد لا هنا يبدأ في يعني قرب صلاة الفجر قبل أذان قصدي قبل أذان إيه. فهنا يبدأ بصلاة الكسوف ولا يطال فيها خليفة يعني مثلا إلى قرب إقامة الفجر مثلا يصير نصف ساعة نحو طيب ما تدخل في وقت النوم هنا على الخلف قلنا إذا قلنا على المذهب المذهب لا نص صل إلى أذان الفجر إلى أذان الفجر أذان الفجر نص ما تصل لكن أقول الثاني لا يصلى ما دام أنه لم يصل الفجر بارك الله فيك